بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا إخواني طلاب العلم الشرعي، أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درس اليوم سبق له مقدمة قدمنا بها لهذا الكتاب العظيم المبارك، ألا وهو نواقض الإسلام لشيخ الإسلام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكانت المقدمة شاملة لأنواع التي يندرج تحتها نواقض الإسلام والردة عن الإيمان. ونبدأ اليوم بحول الله عز وجل وقدرته في الناقض الأول من نواقض الإسلام الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. قوله رحمه الله اعلم، هذه الكلمة يأتي بها العلماء الربانيون المعلمون لطلابهم في مقدمات الكتب لتنبيه القارئ ولشد انتباه السامع لكي يعلم أن ما بعدها هو كلام مهم ويحتاج إلى انتباه وتركيز. فافهم يا طالب العلم وتنبه يا بني إلى ما سيقال بعد هذه الكلمة، كلمة التنبيه والتوجيه وشد الانتباه، اعلم، فينتبه طالب العلم ويركز لما يأتي بعدها. فقال رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. والناقض أو النواقض هي جمع ناقض، وهي ما يبطل العمل ويفسده. وتختلف هذه النواقض بحسب الشيء الذي وقعت فيه، فالطهارة لها نواقض، نواقض الطهارة أو الوضوء كخروج الريح أو مثلا بارك الله فيكم أكل لحم الإبل، أو كذلك خروج من السبيلين سواء كان بولا أو غائطا. فعموما هذه نواقض تنقض الوضوء وتفسده فيحتاج إلى إعادته. وكذلك هنالك نواقض الصلاة، من نواقض الصلاة، فإذا الإنسان انتقض وضوءه وهو في الصلاة هذا ناقض من نواقض الصلاة، فالصلاة لا تصح. إذا صلى الإنسان وهو غير متوضئ، أو صلى الإنسان وهو غير ساتر للعورة، أو صلى الإنسان قبل دخول وقت الصلاة، أو صلى الإنسان بغير اتجاه القبلة عامدا ويعلم، إذا صلى الإنسان جالسا للفرض وهو يقدر على القيام ومستطيع له، هذه أشياء تؤثر وتفسد. وكذلك بارك الله فيكم، من أشد وأخطر ما ينقض وما ينقض الإسلام بأكمله ويهدمه، وهو الردة عن دين الله جل وعلا والخروج من دين الإسلام. وقد سبق وبينا أقسام هذه النواقض وأنواعها كما ذكرت في الدرس الماضي. فقال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. وهذه النواقض العشرة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي من أعظم النواقض وأخطرها، وهي التي يندرج تحتها أنواعا كثيرة من النواقض. فكل ناقض من هذه النواقض العشرة يندرج تحته أصنافا وأنواعا ينبغي للمسلم أن يحذر منها وأن يعرفها ويفهمها جيدا، حتى لا يخرج من الإسلام ويكون مرتدا عن الإيمان. وقد ذكرها أهل العلم رحمهم الله، هذه النواقض الكثيرة ذكرها أهل العلم رحمهم الله في كتبهم، في كتاب أحكام المرتد في كتب الفقه، فتجد أن الأئمة والعلماء في كل مذهب يذكرون هذا الباب، باب حكم المرتد، ويذكرون الأنواع التي تندرج في ذلك. فالحنفية ذكروا ذلك في كتبهم، والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله أجمعين، وما ذلك إلا لخطورة أمرها، ولأنها تخرج الإنسان من دينه وترده إلى الكفر والعياذ بالله. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك، ونهى المسلمين أن يرتدوا على أدبارهم فينقلبوا خاسرين. قال جل وعلا: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيا أحبتي، يا أيها المؤمنون، يا أيها المسلمون، يا طلاب العلم، إن هذا تحذير شديد أن يرتد الإنسان عن دينه، لأنه إن ارتد عن دينه ومات كافرا ولم يتب ولم يرجع إلى دين الإسلام ويؤوب إلى الله ويستغفر الله من ذلك الكفر، ما هي النتيجة؟ النتيجة كما قال الله جل وعلا: فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أي بطلت وفسدت. ثم يترتب على ذلك ماذا؟ يترتب على هذا البطلان وهذا الفساد: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلذلك بارك الله فيكم، الردة توجب إحباط الأعمال وإبطالها، بل كذلك توجب الخلود في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك عندما ارتد المرتدون في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان في بادئ الأمر الصحابة ترددوا، فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فانشرحت صدور الصحابة رضي الله عنهم لما ذهب إليه رضي الله عنه وأرضاه، ووقفوا معه وفي قتال المرتدين حتى كسروا شوكتهم، ونصر الله عز وجل المؤمنين عليهم. هذا إذا كان المرتد جماعة، وهذه الجماعة لها شوكة ويقاتلون، فإن حالهم يكون كما فعل معهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه والصحابة الكرام أجمعين رضي الله عنهم، فإنهم يقاتلونهم وتدور الحرب بين أهل الإيمان وأهل الردة والكفر، فإما أن ينكسروا ويتوبوا ويرجعوا، ومن قتل منهم فقد مات على الكفر. وأما إذا كان الردة والكفر صادرة من شخص واحد، أي من فرد واحد، فإذا كان هذا الفرد الواحد قد وقع في الكفر البين، فإنه ينصح ويستتاب ويعلم، فإن تاب فالحمد لله جل وعلا، وإن أصر على ما هو عليه من كفر وزندقة فإنه يقتل ردة عن دين الله جل وعلا. فالحمد لله رب العالمين أن الله جل وعلا بيّن هذه الأحكام في كتابه، ووضحها أيما توضيح وأيما بيان، وكذلك بيّن ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظه عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. فينبغي على المسلمين أن يحذروا من هذه النواقض الخطيرة وهذه النواقض التي تفسد عليهم دينهم وإيمانهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله: والأول الشرك في عبادة الله تعالى، أي الناقض الأول، الشرك في عبادة الله تعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. انتهى كلام المصنف. فقول المصنف رحمه الله تعالى: الشرك في عبادة الله تعالى. ما هو الشرك؟ ما هو تعريف الشرك؟ الشرك هو أن يصرف العبد ما هو لله لغير الله جل وعلا من العبادات، كالدعاء والاستغاثة والنذر والخوف والرجاء والذبح وغير ذلك والسجود، فكل الأعمال التي يجب صرفها لله جل وعلا إذا صرفها العبد إلى غير الله سبحانه وتعالى فهو قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. ومن أمثلة ذلك أيضا ذكر المصنف رحمه الله تعالى بقوله: كمن يذبح للجن، قال: أو للقبر. فمن يذبح للجن يتقرب إليهم ليكف شرهم عنه أو عن قريب له، فقد يأتي الجن إلى بعض المسحورين فيقول له: اذبح خروفا أسودا حجمه كذا في المكان الفلاني، ويذكرون له أوصاف، فإذا ذهب بهذا الخروف أو هذا الضأن إلى المكان الذي قالوا له فيه وذبحه فهو يذبح للجن ليتقرب لهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كفر وشرك وذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يتقي الله جل وعلا ويحذر من هذه الأمور. وكذلك الذين يذهبون إلى القبور فيذبحون للأولياء والصالحين الموتى الذين في القبور يتقربون إليهم لهذا الذبح، فإن هذا صلى الله السلام والعافية شرك. ولذلك ذكره المصنف رحمه الله تعالى لكثرة انتشاره وظهوره بين المسلمين. ومصير هؤلاء المشركين الذين أشركوا بالله جل وعلا بهذه الأفعال وهذه الأعمال، مصيرهم أو مصير هذا الشرك أن الله عز وجل لا يغفره، أن الله عز وجل لا يغفره، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا يدل على أن الشرك من أعظم الذنوب وأخطرها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لا يغفر لصاحبه إذا تاب منه. لماذا الشرك من أخطر الذنوب ومن أعظمها؟ لأن الله عز وجل لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه، إذا مات على ذلك الشرك وذلك الكفر فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره، صلى الله السلامة والعافية. هذا فقط لا، بل حتى أنه حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، صلى الله السلامة والعافية، كما في الآية الأخرى. ففي الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم بين جل وعلا فيها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن الله عز وجل يغفر ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي والآثام، كل ما كان دون الشرك يغفره جل وعلا إذا شاء. فأمرهم أي العصاة الذين وقعوا في الذنوب والمعاصي مثل القتل أو مثل السرقة أو مثل شرب الخمر أو مثل الزنا أو الكذب أو الغيبة أو النميمة أو أكل المال الحرام أو أكل الربا أو النظر إلى المحرمات أو سماع المحرمات، كل هذه الأفعال لا شك أنها من الذنوب، لا شك أنها من الذنوب. ولكن هذه الذنوب هي دون الشرك بالله عز وجل وهي أقل منه، وإن كانت كبائر وعظيمة ولكن لا يكون حالها كحال الشرك. فصاحبها أي هذه الذنوب التي دون الشرك أمره إلى الله، إن شاء الله جل وعلا غفر له، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبه، ثم يكون بعد ذلك مصيره إلى الجنة. لماذا؟ لأنه موحد، لأنه موحد ومن أهل التوحيد، ولكن عنده من كبائر الذنوب ما عاقبه الله عز وجل عليه، فهو مسلم مات على الإسلام وليس مشركا مات على الشرك. فأما المشرك الذي يموت على الشرك فإنه كما قال جل وعلا في الآية الثانية إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فالجنة عليه محرمة ومأواه النار أي مصيره إلى النار. وما للظالمين من أنصار أي ليس لهؤلاء المشركين من ينصرهم، وليس لهم شفعاء فيخرجونهم من النار كحال الموحدين الذين دخلوا للنار بسبب الذنوب، فإن هؤلاء المذنبين يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع المؤمنون، ويشفع الشهداء، ويشفع حافظ القرآن. فهذا الذي يحصل لأصحاب الكبائر من الشفاعات تحدث لهم. أما هؤلاء المشركين بالله عز وجل الذين ماتوا على الشرك ما وما للظالمين من أنصار، أي هؤلاء المشركين ليس لهم شفعاء وليس لهم أصحاب وليس لهم أنصار يخرجونهم من النار، لأن النار مصيرهم ومأواهم خالدين فيها. نسأل الصلاة، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وهذا يا أحبتي الذي قلناه يؤكد أن الشرك والعياذ بالله هو من أعظم الذنوب، فهو أعظم ذنب وأكبر ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، وهو أخطر أنواع الردة، أن يعبد الإنسان غير الله بأي نوع من أنواع العبادات، سواء كان بالدعاء أو بالنذر أو بالاستغاثة أو بالاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يدعو الموتى ويستغيث بالقبور أو يستنجد بالأموات. هذا هو أخطر أنواع الردة وأعظمها، وهذا عليه نسأل الله السلامة والعافية. كثير ممن يدعي الإسلام في هذه الأزمنة، فتراهم يبنون الأضرحة ويطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويتقربون إليها ويقولون لأنها تقربنا إلى الله ويشفع أصحابها لنا عند الله، نسأل الله السلامة والعافية. فهم يتقربون لهم بزعمهم أنها تقربهم إلى الله، وهذه مصيبة عظيمة يا عباد الله، أن تكون هذه الشبهة وهذا التلبيس منطلق على المسلمين حتى جعلهم يفعلون الشرك والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله الثاني، أي يعني الناقض الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. انتهى كلام المصنف، أي أن هذا الناقض الثاني من نواقض الإسلام الذي يجعل بينه وبين الله وسائط، فالذي يتأمل هذا الناقض وينظر في حاله يرى أنه يندرج من تحت أو من أنواع الناقض الأول. فلماذا الشيخ رحمه الله وجعل قبره روضا من رياض الجنة، لماذا الشيخ رحمه الله ذكر هذا الناقض ثانيا، مع العلم أنه يندرج من أنواع الناقض الأول كالذبح لغير الله وكالذبح عند القبور كما قلنا. هذا النوع الثاني ذكره المصنف وركز عليه وبينه بناقض مستقل. السبب لأنه يا طلاب العلم كثير الوقوع في هذه الأزمنة في بلاد الإسلام، فقد لاحظ شيخ الإسلام في زمنه رحمه الله هذا الأمر، وأدرك هذا الناقض عندما كان يتنقل في البلدان لطلب العلم والسفر رحمه الله في تحصيل العلم الشرعي. فالشيخ لاحظ رحمه الله هذا الأمر وأنه منتشر كثيرا، ويرى وقوع المسلمين فيه وتلبيس علماء الضلالة على المسلمين بمشروعية هذا الأمر، وأنه من حب الصالحين وأنه من التوسل وأنه كذا وكذا، فأثروا في الناس وأفسدوا عقائدهم. فأفرده رحمه الله سبحانه وتعالى، أفرد هذا الناقض وهذا الصنف لكثرة وقوعه وانتشاره بين المسلمين في كثير من بلدان المسلمين، فركز عليه ودلله وبين أن فاعله كفر إجماعا، هكذا قال رحمه الله. فيقال يا أحبتي يا طلاب العلم بارك الله فيكم، أن هؤلاء الذين وقعوا في هذا الشرك وهو جعل الوسطاء بينهم وبين الله، سواء كانوا هؤلاء الوسطاء من الأولياء والعباد والصالحين، أو كانوا من الأنبياء أو من الملائكة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، فيتقربون إلى هؤلاء الصالحين ويدعونهم من دون الله ويذبحون عندهم من دون الله وينزلون بهم حاجاتهم من دون الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المشركين وهذا الفعل الذي يفعله هؤلاء هو نفس ما حكاه ربنا جل وعلا في القرآن العظيم من فعل المشركين الأولين، كي نحذر منه ولا نقع فيه. فالذي يقرأ القرآن يجد هذا جليا واضحا بينا، وللأسف يستغرب المسلم من هؤلاء علماء السوء كيف يقرؤون كتاب الله وكيف يحفظون كتاب الله وهم لا يتدبرون هذه الألفاظ. قال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول هؤلاء المشركين الأولين كما حكى ربنا في القرآن: ما اتخذنا هؤلاء الصالحين والأولياء شركاء لله عز وجل، ما اتخذناهم شركاء، ولكن نحن جعلناهم وسطاء يقربوننا إلى الله. فهؤلاء أناس صالحون وطيبون وأهل عبادة وأعمال صالحة ودعوة وخير، فهم أحسن منا حالا ونحن أهل ذنوب وأهل معاصي وآثام، هكذا يقولون، وهكذا يعلم علماء الضلالة العوام لكي يعتقدوا فيهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن الله جل وعلا أنكر عليهم أشد الإنكار بذكر حال المشركين، بل سمى هذا العمل سماه شركا جل وعلا، سماه سبحانه وتعالى ماذا؟ سماه شركا، حيث قال سبحانه وتعالى كما في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى جل وعلا هذه الأعمال سماها شركا، وماذا هم سموها؟ هم سموها شفاعة أو وساطة، والله عز وجل يسميها شركا. هم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى عما يشركون. فأفرد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الناقض وأفرده وبينه حتى يحذر المسلم من الوقوع فيه، ويسلم من هذا الفعل الشنيع الخطير الذي انتشر في بلدان المسلمين. ولا يخفى عليكم يا أحبتي أن الآن القبور كثيرة التي يذهب إليها الناس في شتى البلدان، بل حتى ابتلي بها المسلمون في مساجدهم، نسأل الله السلامة والعافية، كالبدوي والجيلاني أو السيدة زينب أو العيدروس أو قبر الحسين، وأشياء كثيرة من هذا القبيل منتشرة في بلدان المسلمين، وللأسف أنها أصبحت تجارة لهؤلاء المتكسبين، يتكسبون من ورائها ما يأتي به الناس من الصدقات وما يأتي به الناس من قرابين، فيأخذون هذه القرابين ويأخذون هذه الأموال التي توضع عند هذه القبور، فهي أصبحت مصادر رزق لهم، رزق محرم نسأل الله السلامة والعافية، وضلال وانحراف. لأننا يا عباد الله عندما نتأمل حال هؤلاء الناس الذين يأتون إلى هذه القبور، ماذا يريدون؟ يتقربون إلى هؤلاء الصالحين. المرأة التي لا تلد تدعو صاحب القبر بأن تلد، والمريض يدعو صاحب القبر بأن يشفيه من المرض، والذي له حاجة ينزل حاجته بصاحب القبر يريد إتمام الحاجة، والذي لم يتزوج أو المرأة التي لم تتزوج تذهب إلى صاحب القبر تريد منه أن يرزقها زوجا، وهكذا. فهم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويلتجئون إلى غير الله ويتوكلون على غير الله، فكل هذا شرك وكفر. نسأل الله السلامة والعافية. والذي أختم به هذا المجلس وهذا اللقاء هو أن أذكر إخواني طلاب العلم بأنهم يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في هذا العلم، وأن يدعوا إلى التوحيد. ادعوا يا عباد الله إلى التوحيد، ادعوا الناس في القرى، ادعوا الناس في أماكن تجمعهم، ادعوا الناس في الأسواق، ادعوهم في كل مكان. اجتهدوا بارك الله فيكم في دعوة الناس وبيان الحق لهم. اقرأوا عليهم كلام الله جل وعلا، اقرأوا عليهم آيات التوحيد، قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. اقرأوا لهم قول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. اقرأوا لهم قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين. وهكذا اقرأ يا عبد الله، اقرأوا على الناس كلام الله جل وعلا، ادعوا الناس إلى التوحيد. الآن للأسف الشديد ترك دعاة التوحيد دعوة الناس إلى التوحيد وتعليمهم التوحيد وتحذيرهم من الشرك والكفر والعياذ بالله، وانشغلوا بأمور هي أقل من التوحيد، أقل من التوحيد بكثير. يرى الإنسان يعبد القبر، يرى الإنسان يدعو صاحب القبر، يرى الإنسان يزور هذه القبور يستغيث بها في قريته في بلده، اعتزلوا الناس وما اشتغلوا بدعوتهم، ولا بيان الحق لهم ولا نصحهم ولا دعوتهم حتى تعلم الناس دين الله عز وجل الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة، حتى يرجعوا إلى دين الله عز وجل ويرجعوا إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اقتبسوا يا عباد الله، يا أحبتي في الله، دعوتكم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن ماذا قال له؟ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. تأملوا، أول أمر يدعو إليه داعي السنة طالب العلم السلفي يدعو إلى التوحيد. أين الآن دورنا يا أحبتي من هذا؟ أين الآن الشباب السلفي أينهم يدعون إلى التوحيد؟ انصرفوا إلى أمور أخرى لا توازي شيئا ذنب بجوار أو بجانب دعوة الناس إلى التوحيد، وانصرفوا إلى أمور أخرى هي أقل شأنا وأقل خطرا من الشرك والكفر. أحدهم يرى أباه، يرى عمه، يرى خاله، يرى قريبه، يرى قبيلته، يرى جماعته يعبدون غير الله، يرى القبور منتشرة في قريته، لا يجتهد في الدعوة إلى التوحيد ولا يصبر ولا يرابط ولا يبين ولا ينصح، وإنما مشغول بأمور أخرى، إما أمور الدنيا وإما التجارة وإما طلب الرزق وإما كذا وإما المناقشات والمجادلات التي لا حاجة لها أو ليس لها الآن يعني حاجة أمام الشرك الذي يراه أمام عينيه ويعرض عنه. نسأل الله السلامة والعافية. بعض الإخوة بلغني أنهم في القرية 2 أو 3 أو 4 أهل توحيد وسلفيون وأهل سنة، يرون الناس أمام أعينهم يموتون على الشرك والكفر ويدفنون الواحد تلو الآخر، ولا يحركون ساكنا ولا يدعون إلى التوحيد ولا ينصحون ولا يبينون، وإنما مشتغلين بأمور هي أقل من ذلك. يجب أن نفقه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف ما هو الواجب الأول على الداعية. الواجب الأول عليك يا عبد الله أن تدعو إلى التوحيد. إن كنت سلفيا تدعو إلى التوحيد، وإن لم تكن سلفيا ستكون مثل أهل البدع الذين يدعون جماعة التبليغ، يدعون إلى الخروج والاجتماع والأعمال الصالحات وما إلى ذلك. الإخوان المسلمون يدعون إلى السياسة وإلى كرسي وإلى الحكم، وأنت تدعو إلى ماذا؟ إن لم تدعو إلى التوحيد تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى أمور لست أدري ما هي. الناس يشتكون من ضعف الدعوة، وخصوصا من طلاب العلم الذين تخرجوا من الجامعات الإسلامية الشرعية في المملكة العربية السعودية وغيرها، ممن درسوا التوحيد وفهموه وتعلموه فأعرضوا عن دعوة الناس. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى الحق، وأن يجعلنا من هداة من دعاة التوحيد، ومن المناصرين للتوحيد، وممن يبين للناس هذا الكفر وهذا الشرك وهذه النواقض الخطيرة التي تنقض عليهم دينهم، فإذا ماتوا على الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يسير على طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، وكتب الله لنا ولكم الأجر والثواب على هذا المجلس المبارك. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا فيه الثواب، ولمن سعى من إخواننا جزاهم الله خيرا، والحريصون على هذه المجالس العلمية في دراسة التوحيد والعقيدة كتب الله لهم أجرهم وأثابهم وأعلى منزلتهم. ونكتفي بهذا اليوم، ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.